والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين، وارزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف رحمه الله: والأمور التي تفعل عند زيارة القبور مراتب. أبعدها عن الشرع أن تسأل الميت حاجة أو تستغيث به، وهو من جنس عبادة الأصنام. الثاني أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أفضل من الدعاء في المساجد، فيقصد زيارته لذلك أو للصلاة عنده أو لأجل طلب حوائجه منه، فهذا أيضا من المنكرات باتفاق الأئمة. الثالث أن يسأل صاحب القبر أن يدعو الله له، وهذا بدعة باتفاق المسلمين. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما مضى من أن هذه الرسالة الرد على البكري هي كتاب الاستغاثة، ومضى الكلام على هذا الكتاب، وأن ذلك مما يتصل بالقبور والأعمال التي يقوم بها القبوريون من الاستغاثة بالأموات ودعائهم، وكذا تكلم على التوسل. فهنا يقول: الأمور التي تفعل عند زيارة القبور، يقصد المنكرة، وإلا فإن الأمور المشروعة هي زيارة الشرعية للقبر، وقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وكذلك الدعاء لهؤلاء المقبورين يدعو لهم، لا بأس بذلك. لكن هذه الأمور المنكرة يقول هي على مراتب: الأول والأبعد عن الشرع أن تسأل الميت حاجة أو تستغيث به، وهو من جنس عبادة الأصنام، يعني أن يتوجه إلى المقبورين بالدعاء وطلب الحاجات، فهذا هو الشرك الأكبر، كأن يقول: أغيثني، عافني، ونحو ذلك مما يفعله القبوريون إذا جاءوا إلى هذه الأضرحة وما يسمى بالعتبات ونحو ذلك، فيسألونهم الحاجات، سواء كان ذلك بطريق الدعاء باللسان أو كان ذلك باللسان الآخر وهو الكتابة، فيكتبون الأوراق ثم يجعلونها في محل في هذا القبر، إما في ما يكون عليه من سياج ونحوه، أو يدخلونها في صندوق يوضع لهذا الغرض، أو يلقونها في عند الضريح، وهذا أمر معلوم لا يخفى. ولما فتحت الحجرة النبوية في المرة الأولى، لما كان ذلك في عهد الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كان مما ذكر القائد في ذلك اليوم والأمير، وهو سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، في رسالة له معروفة يرد فيها على نائب الدولة العثمانية في بغداد، فيقول: لما فتحنا الحجرة النبوية وجدنا فيها من الشرك الأكبر من دعاء غير الله عز وجل، يعني وجدوا رسائل مكتوبة من قبل بعض الخلفاء العثمانيين، رسالة من سليم الثاني، ويقول: غلبنا عباد الصليب، نستغيث بك يا رسول الله، انصرنا عليهم، ونحو ذلك. وضعت هذه الأوراق في الحجرة النبوية، فهذا للأسف قد ذاع وشاع وانتشر، وسيأتي في الرسالة الأخرى في الرد على الإخناء أن الإخناء قامت قيامته حينما أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل هذه المعاني، وإن كان رده كان على فتيا كتبها شيخ الإسلام كما سيأتي قبل ذلك بمدة طويلة، حينما سئل عن مسألة الترخص برخص السفر لمن قصد القبور وشد الرحالة إليها، نعم، وأن هذا السفر غير مشروع، فهل يترخص له بالقصر ونحو ذلك أو لا؟ فالمقصود أن الإخنائي كما سيأتي أنه قامت قيامته وشنع على شيخ الإسلام وذكر أنه يعادي الأنبياء والأولياء وينكر يعني هذه الممارسات والأعمال عند قبورهم. وهذا الرجل كان بمنزلة كما يقال قاضي القضاة في زمانه، يعني رئيس القضاة، ويقول مثل هذا الكلام، وفي كلامه من الشرك والقبورية الشيء الكثير. فالشاهد هنا هذا هو أعظم ما يفعل عند القبور، أن يدعى هؤلاء الأموات من دون الله تبارك وتعالى. الثاني أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أفضل من الدعاء في المساجد، فيقصد زيارته لذلك أو للصلاة عنده أو لأجل طلب حوائجه منه، فهذا أيضا من المنكرات. طبعا هذه الجملة أو طلب حوائجه منها الواقع أنها تلحق بالنوع الأول، واضح؟ لكن النوع الثاني هو أن يعتقد أن لهذه البقعة مزية خاصة يستحب أو يستجاب فيها الدعاء ويستحب فيها الصلاة ونحو ذلك. ومن ثم فإن هؤلاء يقومون بألوان العبادات عند القبور، فمن ذلك مثلا أنهم يعتكفون الاعتكاف الذي يكون في المساجد، يعتكفون عند القبور ويكون لهم في ذلك من النذور وما إلى هذا، هذا يكون نذر أن يعتكف يوما وليلة عند هذا القبر، وكذلك يصلون عندها اعتقادا شرف وفضل ومزية لهذه البقعة، فهذا منكر. وذكر شيخ الإسلام وابن القيم بأن هؤلاء قد يستجاب لأحدهم حينما يدعو عند القبر لسبب أو لآخر، إما لما قام في قلبه من حضور القلب وما إلى ذلك عند الدعاء واستجماع أوصاف الدعاء المطلوبة أو وقت إجابة أو نحو هذا، فتستجاب الدعوة فيظن أن ذلك لكونه عند هذه البقعة فيفتن. وقد يستجاب لأحدهم فتنة له فيكون ذلك سببا لتمسكه بهذا الاعتقاد الفاسد. ومثل هذه القضايا يتناقلها الناس وتشيع عندهم، فيتحدثون أن فلانا قد دعا أو أنه هو عن نفسه قد دعا في ذلك المكان فاستجيب له، فيتهافت الناس، وهذا غير صحيح. ولهذا على كل حال لا ينبغي تخصيص بقعة حتى غير القبور، تخصيص بقعة يدعى عندها ما لم يرد ذلك في الشرع، يعني حتى بالتجارب بعض الناس قد يقول أنا جربت أدعو في المكان الفلاني ويستجاب لي الدعاء وتنشر في رسائل الجوال، فهذا غير صحيح ولا يصح نشره. ويلحق بذلك أيضا ما يقال بأنه أدعية مجربة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ففي الكتاب فما ورد في الكتاب والسنة غنية عن مثل هذه الأدعية، وللأسف الناس سراع إلى مثل هذه الأمور فيزهدون بالمأثور ويتشبثون ويتعلقون بهذه الأمور التي لا أصل لها. فالحاصل هنا اعتقاد فضل البقعة، هو ما يدعو الميت ولكنه يعتقد هذه البقعة لها قدسية لها مزية فيدعو الله يتحرى الدعاء عندها. ولهذا نقول إذا جاء الإنسان إلى المقبرة أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتحرى الدعاء لنفسه قطعا للذريعة وسدا لهذا الباب، حتى لو قال أنا خطر لي الدعاء، أنا فقط سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوت له أو زرت القبر الفلاني ودعوت لصاحبه فخطر لي أن أدعو لنفسي، نقول لا يشتغل بالدعاء لنفسه في المقابر كما لا يقرأ القرآن في المقبرة، وكذلك أيضا لا يصلي في المقبرة ولو كان لا يقصد الصلاة إلى القبور قطعا للذريعة وسدا لهذا الباب. ومن ثم يقال بأن الإنسان يسلم عند القبور كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يدعو للميت، يدعو للميت لأن الميت بحاجة إلى الدعاء، ولكنه لا يتحرى الدعاء لنفسه في هذا المقام، المقابر ليست محلا أن يتحرى الإنسان الدعاء لنفسه عندها، سواء اعتقد فضل البقعة أو لم يعتقد ذلك سدا للذريعة واحترازا لجانب التوحيد. فهذا فيما يتعلق بالدعاء. أما إذا دعا اعتقادا لفضل هذه البقعة فهذا من المنكرات بلا شك، وقد يفضي ذلك إلى الغلو. لكن مثل هذا لا يقال إنه شرك، ولا يقال إن هذا الإنسان أشرك، ولكنه خالف العمل المشروع، وفعله هذا من المنكرات. واضح؟ الثالث أن يسأل صاحب القبر أن يدعو الله له، وهذا بدعة باتفاق المسلمين. لاحظ بدعة. ما الفرق بينه وبين الأول؟ الأول أن يتوجه إلى صاحب القبر: يا بدوي أغثني، يا حسين أغثني. فهذا هو الشرك الأكبر الذي له قرنان يخرج من الملة. النوع الثاني الذي ذكره هنا أن يدعو الله يا رب ويتحرى البقعة. النوع الثالث أن يتوجه إلى صاحب القبر متوسلا به إلى الله، متوسلا به إلى الله، كأن يقول: يا فلان اشفع لي عند الله، الله يا فلان أتوسل بك أن تدعو لي أو أن تشفع لي أو نحو ذلك عند الله تبارك وتعالى. هو يسأل الله، يقول: اللهم أني أتوسل إليك بفلان. هذا الذي يسمى بالتوسل البدعي، التوسل على أنواع. واضح؟ منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. المشروع كما هو معلوم أن يتوسل الإنسان إلى الله بعمله الصالح مثلا، أن يتوسل بدعاء أحد من الأحياء. واضح؟ كالنبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون به، أما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك العباس فاسقنا. فهذا توسل مشروع. توسل الممنوع أن يتوسل بالأموات، هو لا يدعو الميت أن يقضي له الحاجات، يقول: انصرني اغفر لي، يقول: لا، هذا عند الله عز وجل، نحن لا نتوجه إلى غير الله. لكن ماذا يريد؟ يقول: اللهم إني أتوسل إليك بفلان، أو يقول: يا فلان اشفع لي عند الله، أتوسل بك أن تشفع لي عند الله، أن يحصل لي كذا من الله، أن يغفر الله لي، أن يعافيني من كذا. هو يطلب من الله، يقول: النفع والضر كله بيد الله، ولا يجوز دعاء غير الله. هو يقول هذا ويأتي بالآيات الواردة في هذا الباب. طيب ماذا تفعل أنت؟ قال: أنا فقط أتوسل بهذا الميت عند الله عز وجل من أجل أن الله يغفر ويرحم أو يعافي أو نحو ذلك لمكانة هذا عند الله. يعني كما لو خاطب الحي وقال: ادعوا لي، لكن هذا ميت، هو بمنأى عنه، والأموات على الراجح لا يسمعون. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. واضح؟ وهم في شغل عن هذا الذي يدعوهم. طيب ما الفرق بين هذا وبين فعل المشركين الذين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ الفرق في فرق، في فرق. المشركون كانوا يتقربون إليهم بالعبادة ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واضح؟ يتقربون إليهم، يعبدونهم. لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ لماذا تعبدون الملائكة؟ لماذا تعبدون الجن؟ حتى قول المشركين: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، مثل هذا وجهوا إليهم الاستعاذة فيذبحون للجن، تقربون إليهم، يذبحون للأصنام، يقربون القربات لهذه الأصنام. فهذا شرك أكبر. ولو قالوا: هؤلاء نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الثاني لا يختلف. الثاني يقول: العبادة لا تكون إلا لله، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة إلا لله، لا يذبح إلا لله، لا يدعى إلا الله، لا ينفع إلا الله، لا يضر إلا الله، لا يصلى إلا لله، كل هذه الأشياء، ولا يستغاث إلا بالله، لا يجوز. هو يقول لك هذا، يقول لك لا يجوز أن تقول يا عيدروس أغثني، يا حسين أغثني، يقول ما يجوز، هذا شرك أكبر. طيب أنت ماذا تفعل؟ قال أنا أقول يا فلان أتوسل بك إلى الله عز وجل أن يغفر لي، أن يرحمني، أن يعافيني. يعني من؟ الله، ما هو الميت. واضح؟ هذا توسل بدعي، اللهم أني أتوسل إليك بفلان، هذا لا يجوز، بدعي. لماذا هو من قبيل البدعي؟ أولا هذا الميت بمنأى عنه ولا يسمعه، الأمر الثاني أن هذا لم يشرع، الأمر الثالث أن هذا من ذرائع الشرك، من الذرائع، ذرائع الشرك. لكن هل هو شرك مخرج من الملة؟ الجواب لا، لكنه بدعي. فهنا يقول الثالث أن يسأل صاحب القبر أن يدعو الله له. لاحظ، هو ما يطلب من القبر صاحب القبر أن يعافيه أن يرزقه، لا، يقول ادعو الله لي أن يغنيني، أن يرزقني، أن يعافيني، أن يغفر لي، لأنه يعتقد أن النفع والضر بيد الله، فهذا لا يجوز، فهو من ذرائع الشرك. يقول وهذا بدعة باتفاق المسلمين. واضح؟ الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بعض من تكلم فيه واتهمه أنه يكفر المسلمين وأنه ذكروا مثل هذه المسألة، فبين أن هذا النوع من التوسل البدعي أنه لا يقول به، أن قلناه بدعة ولا يجوز، ولكن يقول لا أكفر من وقع في ذلك، بخلاف من توجه إلى صاحب القبر يدعوه من دون الله. عرفنا الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. هذا بالنسبة للتوجه إليهم بالسؤال والدعاء. يبقى أشياء ما قصدها شيخ الإسلام، وإلا هي من جملة المنكرات: الطواف بالقبر، الذبح له، النذر، وما إلى ذلك من اعتكاف وألوان العبادات، فهذا كله من الشرك. لكن هنا يتحدث عن مسألة السؤال والدعاء، نعم، أنه على أنواع ثلاثة. قال رحمه الله: أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالسلام عليه فهذا حق، وهو يقتضي أن حاله بعد موته أكمل من حاله قبل مولده، وهذا لا ريب فيه. نعم، كون النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالسلام عليه، هذا ثبت، نعم، أنه يبلغ السلام عليه الصلاة والسلام، بل جاء في بعض الأحاديث ما هو صريح بأن أنه يبلغ أن فلان ابن فلان قد صلى عليك الساعة، وهذا ثابت. فمثل هذا، نعم، لكنه يحيى لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته البرزخية ليست كالحياة في الدنيا، ولا يقال إنه حي كحياته في الدنيا عليه الصلاة والسلام، وإنما هي حياة برزخية غيبية. يقول فهذا حق، وهو يقتضي أن حاله بعد موته أكمل من حاله قبل مولده، وهذا لا ريب فيه. أكمل من حاله قبل مولده، حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل مولده هل كان يشعر بهذا؟ لم ينقل أنه كان يشعر بشيء من ذلك. لكن ما قال شيخ الإسلام أن حاله بعد موته أكمل من حاله قبل موته، لأن الإنسان في الحياة، نعم، له ثلاثة أحوال. الحال الأولى في الدنيا، فذلك يكون حياة للجسد، والروح تعمره، والشعور والإحساس يكون على الجسد والروح تبع، يعني الروح يقع لها لذة وألم، لكن القدر الأكبر على الجسد في الدنيا، الإحساس والألم والراحة والتعب يقع على البدن أكثر من وقوعه على الروح، والروح تبع. إذا مات الإنسان كما يقول ابن القيم رحمه الله فإن الألم واللذة والنعيم والعذاب يقع على الروح والبدن تبع له، وفي الحياة الآخرة يعني بعد البعث والنشور يكون على حال سواء، وهذا كمال النعيم أو العذاب، يقع على الروح والبدن على حد سواء، هذا هو الكمال. ومثل هذا إنما يكون في الآخرة في الجنة أو في النار. لكن مثلا أرواح الشهداء تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في حواصل جوف طير خضر تسرح في أنهار الجنة وكذلك صح أن أرواح المؤمنين أيضا نسمة المؤمن كذلك تعلق بشجر الجنة فهذا، لكن الأجسام تكون تبعا، لكن بعد هل نعيم هؤلاء الذين استشهدوا كنعيمهم في الجنة بعد البعث والنشور ودخول الجنة؟ الجواب لا، ذاك أكمل. وهكذا ما يحصل للمؤمن في القبر حينما يفتح له نافذة مقعده إلى لمقعده في الجنة، يقال هذا منزلك فيأتيه من روحها إلى آخره، ويجد هذا ويقول ربي أقم الساعة، والآخر صلى الله عليه وسلم يأتيه من حر النار إلى آخره ويقول ربي لا تقم الساعة. فحال هذا المؤمن ليست كحاله بعد البعث والنشور ودخول الجنة من ناحية النعيم، وقل مثل ذلك في حال الكافر. نعم، فحال النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة البرزخية هذا أمر غيبي، لا يقال إنه كما كان في الحياة الدنيا، ولا يقال أيضا إنه كما يكون في منزلته في الجنة بعد البعث والنشور ودخول الجنة. قل ابن القيم رحمه الله: لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان فيتنعمون، ولكن ليس كالنعيم الذي يكون لهم في الجنة. نعم. قال رحمه الله: وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يسلكون مسالك العلماء، تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنا، فترى أحدهم أنه في أعلى الدرجات، وإنما هو يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقد تعدى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال. نعم، الله المستعان. هذه عبرة أن يحذر مسالك أهل الظلم والجهل. الظلم يعني البغي على الناس، عدوان عليهم، لسانه لا يفتر من ذكرهم والوقيعة بهم. والجهل يصدق على أيضا العدوان، ويصدق على قلة العلم. الذين يسلكون مسالك العلماء يعني يتزيون بزيهم وبمظهرهم، فالصورة والبزة بزة عالم في مظهره وصورته الظاهرة، لكن في المخبر ليس كذلك. تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنا، كلام كثير وجدل كثير واشتغال بما لا يعني وعلم فيه خلط كثير، سواء كان ذلك من العلوم الكلامية فلسفية وما إلى ذلك، مع قلة العلم الصحيح الموروث من مشكات النبوة. فهذا هو العلم الذي عليه المعول. يقول: فترى أحدهم أنه في أعلى الدرجات، وإنما هو يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم، وقد تعدى على الأعراض إلى آخره. هذا يصدق على كثيرين صنوف من الناس الذين ليست علومهم بتلك المراتب العالية حقا الموروثة من مشكات النبوة، فيصدق على كل من تشبع بما ليس فيه وتزيى بزي العلماء وهو خالي الوفاض، ويصدق أيضا على كل من كانت له بزة ظاهرة ولربما رتب دينية ونحو ذلك من ولايات في رئاسات شرعية كالقضاء وغيره، ولكنه ليس عنده من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يذكر. وقد يكون هذا ممن يشار إليه بالبنان باعتبار أنه حصل علوما ومعارف ونحو ذلك، يظن أنه قد استغنى بهذه العلوم والعقليات عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ممن يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا مع غفلته وجهله بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو يعلم الأمور الدنيوية، عارف بها، معرض عن العلم الصحيح، لا يرفع بذلك رأسا ولا يسأل عما يحتاج إليه أو يتعلم ما هو بصدده، لأنه يرى أن هذه الأشياء لا قيمة لها ولا عبرة بها، وأنها ليست هي العلم الذي ينبغي أن تعقد عليه، الله المستعان. فهؤلاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقال الرجل ما أعقله ما ولا يزن عند الله جناح بعوضة. قد يكون عند هذا الإنسان أشياء من المعارف والاكتشافات والاختراعات وأمور كثيرة ولا يحسن يقرأ الفاتحة، قد لا يحسن يصلي، قد لا يصلي أصلا، ولا يحسن يتوضأ، ما يعرف هذه الأمور الأساسية من الدين. فمثل هذا لا قيمة له ولا خير فيه ولا في علمه صلى الله عليه وسلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. على كل حال، كل ما كان العلم مقتبسا من مشكات النبوة كان ذلك أعظم وأنفع وأرفع، وشرف العلم بشرف المعلوم، والإنسان يشرف بقدر ما يحمل من العلم الصحيح والعمل مع النية، هذا الذي عليه المعول. وإلا ما عدا ذلك فالعلم وحده لا يكفي، والعمل وحده لا يكفي، والنية وحدها لا تكفي، النية لابد لها من عمل، والعمل إن لم يكن معه نية صحيحة أو العلم ما معه نية صحيحة لا ينفع، وقد لا يزيده ذلك من الله إلا بعدا، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والمأمور به أمران، عمل باطن وهو إخلاص الدين لله، وعمل ظاهر وهو ما شرعه الله لنا من واجب ومستحب، وخلق كثير يعبدون غير الله، وخلق كثير يبتدعون عبادة لم يأذن بها الله، وكثير من الناس عملهم ليس خالصا لله ولا موافقا لشريعة الله، مبتدعة ضلال يشرعون دينا لم يأذن به الله. نعم، يعني الآن هذا كله يدور على شروط قبول الأعمال، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالمطلوب هو عمل باطن الذي هو الإخلاص، أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى مخلصا له الدين، لا يلتفت إلى ما لا يجوز الالتفات إليه من المقاصد الفاسدة من الرياء والسمعة، فضلا عن الشرك الأكبر. وأما العمل الظاهر فهو أن يكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فالناس على مراتب، منهم من عنده إخلاص وصدق ولكن ليس عنده عمل موافق للمشروع، ما عنده عمل صحيح، بدع ومخالفات، ومن الناس من يكون عنده عمل موافق للمشروع وعناية بلزوم السنة ظاهرا ولكنه في الباطن تتقلب عليه نيته، فهو يلتفت هنا وهناك ينتظر من الناس الثناء والمدح والإطراء والتعظيم وما أشبه ذلك، فهذا العمل لا ينفع. ومن الناس من يكون فاقدا للأمرين، نسأل الله العافية، لا عمل موافق ولا نية صحيحة، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة العمل الظاهر مع ظلمة القصد الفاسد في الباطن. وأعلى المراتب هو أن يكون الإنسان على نية صحيحة مع عمل صحيح، والإنسان عليه أن يفتش دائما ويحاسب نفسه، فإن النية تتقلب في كل، لا أقول في كل دقيقة أو في كل، إنما في كل لحظة، فيما هو أقل من طرف العين، حركة طرف العين حينما تطرف، الله المستعان. قال رحمه الله: والعلم شيئان، إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهديان مزوق. نعم، هذا ذكره أيضا، تكلمنا عليه في شرح مقدمة أصول التفسير. يعني هذا العلم إما نقل مصدق ثابت من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا، أما النقل الذي لا يمكن أن يتحقق منه كالمنقول عن بني إسرائيل مثلا، فمثل هذا ليس من هذا القبيل، يعني ليس من العلم الذي يعتمد عليه ويبنى عليه الاعتقاد والتصور والحكم والعمل، هذا النقل المصدق. طيب، هل العلم نقل مصدق فقط، يعني موقوف كل العلم وكل أنواع العلم على النقل فقط؟ لا، هناك أشياء ترجع إلى النظر الصحيح، ولذلك تجد شيخ الإسلام أطال في الكلام كما مضى في شرح أو في التعليق على ما نقل هنا في هذا الكتاب عنه من كتاب درء تعارض العقل والنقل، وأن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح الصريح، لا تعارض بينهما. وذكر أيضا أن كل ما ثبت في السنة لا يعارض العقل، بل ذكر أن كل ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وصح عنهم فإنه لا يعارض العقل الصحيح بحال من الأحوال. فهذا الدليل من النظر صحيح معتبر إذا كان النظر هذا صحيح، ولذلك يقال الدليل النقلي يعني من الكتاب أو السنة، والإجماع يرجع إليهما وهو دليل نقلي، أو من العقل مثلا الدليل العقلي والقياس على خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه مركب من الدليل النقلي والنظر الصحيح يعني العقلي، فهو مركب من الدليلين القياس. فهذا القياس إذا استوفى شروطه فإنه يكون مقبولا. وقل مثل ذلك في الأدلة العقلية التي تذكر، سواء فيما ورد فيه أدلة نقلية، نحن نقول مثلا نستدل على علو الله عز وجل بالنقل، قرآن السنة الإجماع، وكذلك نستدل عليه بالعقل، وكذلك نستدل عليه بالفطرة، الفطرة الصحيحة التي لم تتدنس. فصار النقل كتاب والسنة والإجماع هذه أدلة أصلية، والعقل والفطرة أدلة مكملة، يعني أدلة ثانوية مكملة. ومن ثم فإن العلم الذي عليه المعول هو إما نقل مصدق وإما بحث محقق، يعني يقوم على أسس صحيحة، سواء كان ذلك في الأمور العقلية أو الأمور التجريبية، يعني الأشياء التي قد ثبتت بالتجربة أو عرفت من طريق العقل. فالتجربة المستمرة هي طريق من طرق المعرفة والعلم والاكتشاف، فهذا لا إشكال فيه، تجريبيات. وكذلك ما كان مأخوذا عن طريق الحس، فإن هذه الأمور المحسوسة لا تنكر. وكذلك أيضا ما يسمى بالوجدانيات، يعني ما يجده الإنسان في خاصة نفسه أو ما يجده عموم الناس، ما يجده في خاصة نفسه مثل الجوع والعطش ويعرف أنه عطشان أو جائع، وكذلك ما يجده الناس في نفوسهم، فهذا كله من العلم، ما يجدونه يعني مشتركا بينهم، يتفقون على أن هذا كذلك. فالحاصل إما نقل مصدق وإما بحث محقق. ومن ثم يقال هذه الأشياء التي يذكرها بعض الناس الآن، يقولون مثلا هذا السوار الذي يوضع باليد ويدعون أنه مثلا يفيد في إعادة ترتيب والتوازن في مثلا كهرباء الجسم مثلا، أو ذبذبات، أو يقولون أنه يفيد في علاج الروماتيزم والآلام ونحو ذلك. نقول العلم إما نقل مصدق وإما بحث محقق، واضح؟ فمن أين لنا أن هذا يفيد في هذه الأشياء؟ ما عندنا نقل، وليس عندنا أيضا، ليس عندنا ما يثبت ذلك من جهة العلم التجريبي. لو سألنا أهل العلم وأهل الاختصاص قالوا ما في أي شيء في هذا أطلاقا، فيبقى أن هذا من جملة كما قال شيخ الإسلام وما سوى ذلك فهذيان مزوق، هذيان مزوق. ومثل الذين يقولون حتى في يعني في الأسماء الحسنى وخواص الأسماء الحسنى، هذا الاسم علاج لكذا وهذا الاسم علاج لكذا وهذا الاسم، ما عندنا نقل وليس عندنا شيء من التجربة حتى يقال هذا من باب الطب، والطب مبناه على التجارب، ما فيه، فما الذي يثبت؟ وقل مثل ذلك في استعمال المادة الفلانية لعلاج كذا ونحو ذلك، ليس عندنا نقل وليس عندنا تجربة، فهذا كله من قبيل الهذيان المزوق. وكثير مما يذكره أصحاب ما يسمى بالتأثير وكذلك البرمجة العصبية ونحو ذلك هو من قبيل الهذيان المزوق، هذيان مزوق وخيالات لا حقيقة لها. وأصحاب الاختصاص ينكرون هذا، هذا الأمر كنا نعرفه منذ ظهرت ولم يتغير شيء إلى الآن. ورأيت قبل نحو شهر رجلا يعتبر يعني رئيس أو له مرتبة على مستوى الدول العربية في البرمجة العصبية، فذكرت له رأيي في البرمجة وأن هذا دجل مزوق وأن هذا الكلام منه صحيح يعرفه العجائز ومنه باطل لا يدرك بعضه كثير من هؤلاء، وإنما هو كسب للمال ويعني استغفال لكثير من المساكين. فقال نعم صحيح. قال وكبيرهم الذي، طبعا هذا رئيس المدربين أو له رتبة مثل هذه، نسيت إيش كانت المرتبة، قال وكبيرهم الذي علمهم السحر، رجل غربي الذي يعتبر رقم واحد في هذا، يقول جلسنا معه جلسات كثيرة ودخل في الإسلام، يقول الرجل رجع عن هذه وأعلن رجوعه عنها اللي ألف فيها الكتب، لكن بعد سنين بعد سنوات أنفقت أموال حصلت ملايين من هؤلاء البائسين، كأني أراهم في صلاة وفي قاعات في فنادق، ويرجون أنهم يحصلوا من هذا شيئا من العافية والشفاء أو العلم والعقل وترتيب الأذهان والأفكار وما إلى ذلك. وكنت أعجب وأتأمل في حالهم وأقول في نفسي هذا الذي يفتخر أنه أنفق 80,000 ريال على هذه الدورات يعني حضورا، كنت أقول في نفسي عرفته قبلها وعرفته الآن بعد ما أنفق، ما رأيت تغيرا في شيء إطلاقا، ما رأيت أي شيء، لا قليل ولا كثير، ما رأيت عليه زيادة لا في عقل لا في علم ولا في عمل ولا في تعامل، هو فلان. ولولا أنه يخبر بهذا أنه حضر وأنه أنفق وأنه كذا ما علمت أصلا أنه حضر، لأني لم أرى فرقا يذكر. أحسن الله لي. قال رحمه الله ومن نحتاج نذكر هذا الكلام لأنه لا زال تخرج أشياء جديدة بأسماء جديدة الآن وأشياء وثنيات الناس يسألون عنها، يقولون ما حكمها، هذه أشياء مجربة وهذه أشياء صحيحة وهذه أشياء. طيب تفضل. قال رحمه الله ومن الرد على الإخناء. طيب هذه الرد على الإخناء هي يعني جاءت بهذا العنوان الرد على الإخناء قاضي المالكية، عنوان طويل، الرد على الإخناء قاضي المالكية واستحباب زيارة قبر خير البرية الزيارة الشرعية، هذا عنوان الرد على الإخناء قاضي المالكية واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية لا البدعية، هذا عنوان. على كل حال أيضا تعرف بالإخنائية، يعني شيخ الإسلام ذكرها في عدد من كتبه حتى في أواخر رسائله في السجن حينما كان يكتب على الفحم ومنعت منه، أخرجت كتبه وأخرجت أوراقه والأقلام وكل شيء بسبب هذه المشكلة الإخنائية، هذا الإخنائي، فصار يكتب على الفحم. فكان الذي كتبه رحمه الله من ضمن الأشياء الأخيرة وهي موجودة ضمن مجموع الفتاوى بعض الرسائل أحيانا نص ورقة يذكر فيها ما وقع أو خبرا في السجن، سجن القلعة الذي مات فيه، يعني هذه في آخر حياته كتبها في سجن القلعة، كان يذكر أحيانا يقول أن الله قدر من الخير وكذا وأمورا لم تخطر على البال وكان هذا السجن خير، وكان يذكر هذه الأشياء ويقول بأن الله قد أظهر وأخرج الكتب التي كانوا لا يريدون خروجها ككتاب الإخنائية أو الرد على الإخنائي، فخرجت من السجن وما كانوا يريدون خروجها، بل كان أحد أهم الأسباب في سجنه هو هذا، بل السبب هو هذا هذه المسألة، وأخرجت منه الأوراق والكتب نحو 60 مجلدا إضافة إلى أوراق مبعثرة أخرجت مع الأقلام من أجل ألا يكتب ردا على الإخنائي. فهذه الشيخ الإسلام يسميها الإخنائية، وهذا كان له يعني سبب. على كل حال خلاصته حاصله أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان قد أفتى قديما، يعني فتي في مسألة الترخص برخص السفر في الأسفار غير المشروعة الذين يذهبون من أجل يشدون الرحال من أجل القبور، هل يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر؟ فذكر شيخ الإسلام القولين في المسألة اللي هو هل يترخص إذا كان سفر معصية أو لا، يعني هل الجهة منفكة أن السفر يترخص فيه بغض النظر عن هذا السفر هل هو مشروع أو مباح أو محرم، أن الرخص تتعلق بالسفر. الآخرون قالوا لا، سفر المعصية لا يترخص لأن ذلك يكون من قبيل الإعانة له على معصيته. فالحاصل أن هذه فتية كانت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي فتية قديمة كانت سنة 710، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعرفون أنه دخل السجن عدة مرات، وآخر مرة هي هذه سجن القلعة بدمشق الذي مات فيه. ومعروف أن شيخ الإسلام توفي سنة كم؟ 728. لاحظ الفتية كانت متى؟ 710. ولهذا شيخ الإسلام هو يقول أخرجوا فتية منذ 14 سنة، أخرجوها يقول في هذا الوقت، يعني لغرض عندهم. فهذا قاضي الشافعية في بلاد الشام في دمشق أخرج هذه الفتية، وكانت الشام تابعة لمصر، وكان في ذلك الوقت الملك الناصر هو الذي يحكم مصر. فجاء قاضي الشافعية هذا وأخرج هذه الفتية القديمة في مسألة الترخص، وكتب إلى الملك الناصر أن شيخ الإسلام يحرم زيارة قبور الأولياء والأنبياء، وذكر أشياء. واضح؟ شيخ الإسلام لم يتكلم على هذه المسألة، وما كانت الفتية أصلا في هذا. فجمع الملك الناصر القضاة، اجتمع لهذا نحو 11 قاضيا، وبرئاسة هذا الإخنائي تقي الدين محمد بن أبي بكر ابن عيسى الإخنائي المصري المالكي، هذا ولد سنة 658 وتوفي سنة 750، نسبة إلى إخنا قرب الإسكندرية. تعرفونها الآن معروفة؟ إخنا ما هي معروفة؟ ما تعرفون إخنا؟ على كل حال هو نسبة إلى هذه البلدة قرب الإسكندرية. فهذا كان قاضي المالكية، فترأس هذا المجلس الذي عقد لشيخ الإسلام ابن تيمية ومناقشة هذه الفتية. فالحاصل أنهم كتبوا بحبسه، فصدر الأمر من الملك الناصر الذي كان يحب هذا الإخنائي ويقربه، حتى كان يقول أن الموكب إذا غبت عنه، يعني انشغل مجلس القضاء عن هذا الموكب، موكب الملك الناصر، يقول الموكب ليس له مزية إن لم تكن فيه، أنت الذي تجمل الموكب. فالحاصل أن الملك الناصر كتب إلى نائبه في دمشق واعتقلوا شيخ الإسلام وأدخلوه في سجن القلعة. فقام الإخنائي هذا يرد على شيخ الإسلام ونسب إليه أشياء ما قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأظهر فيها من الجهالات وما الله به عليم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول جاءتني هذه الرسالة فيها تضليل، وحتى إنه يعني إن لم يكن كفره فهو أوشك أن يكفره، لكن جهله وضلله ورماه بالعظائم، وأن هذه ليست أول شذوذاته، وأنه قد قال قبلها كذا وقال قبلها كذا وقال قبلها كذا. فيقول شيخ الإسلام جاءني بعض الإخوان والمحبين والتلاميذ وكذا، وأصروا وألحوا وعزموا علي أن أكتب ردا عليها. فشيخ الإسلام اشتغل وهو بالسجن بالرد على هذا الإخنائي، فكتب هذه الرسالة. الإخنائي علم أن شيخ الإسلام سيرد عليه، فكان سيرد عليه ويعلم أنها تدمر كل شيء بأمر ربها، فإذا جاءه رد شيخ الإسلام معنى ذلك أنه سيكون في حال لا يحسد عليها. فكلم الملك الناصر، قال الرجل الآن يكتب رد، فأمر الملك الناصر بإخراج كل الأوراق والكتب التي عنده. شيخ الإسلام كان كتبها انتهى، فأخرجت مع ما أخرج، فوضعت في مكتبة يقال المكتبة العدلية، وضعت فيها فخرجت للناس، فأظهرها الله عز وجل، وكتب لها تلخيص من بعض تلامذته، وهو التلخيص هذا أيضا موجود في مجموع الفتاوى. تلخيص لهذه في ورقات قليلة، ولا هي كتاب يعني أكثر من 200 صفحة، طبع عدة طبعات، وفي بعض الطبعات المحققة في مجلد. هذه كتبها في الرد على هذا الإخناء، وتكلم فيها على يعني هذا الرجل، وأنه يعني أحق بالتعزير ولا بالكلام يعني بطريق يصلح لأهل العلم. قرأت لكم مقاطع منها في المرة الماضية، أليس كذلك؟ أو ذاك الكلام على البكري، وهذا مثله أشد. لكن كان شيخ الإسلام في غاية الإنصاف معه أيضا، يقول الرجل فيه دين، رسالته تدل على أنه فيه دين، لكن فيه جهل يعني عظيم، ومغالطة وسوء فهم، قلة علم وكذا. وكان يقول يعني مع أن الإخناء هذا يعني لجأ إلى شيخ الإسلام رحمه الله في بعض الأوقات، يعني مع أنه كان يعاديه إلا أنه لجأ إليه. نعم تفضل. قال رحمه الله: فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يشرع إتيانه، سواء كان القبر هناك أو لم يكن، وكل ما يشرع في غيره من العبادات فإنه مشروع فيه، وسواء تعلق بالرسول كالصلاة والسلام عليه. نعم، هو الكلام الآن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ملازمة بين شد الرحل للقبر وشد الرحل إلى المسجد، فيشد الرحل إلى المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فيقول: أنا ما أنكر زيارة مسجد النبي، شد الرحل للمسجد، أما الزيارة فإذا جاء إلى المدينة شد الرحل للمسجد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: كالصلاة والسلام عليه وسؤال الله له الوسيلة والثناء عليه والمحبة والتعظيم والتوقير وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم، أو لم يتعلق بالرسول كالصلاة والاعتكاف، مع أنه لا بد في ذلك من ذكر الرسول بالشهادة له والسلام عليه وكذلك الصلاة عليه. وهذه العبادات وغيرها وحقوقه وغير حقوقه هي مشروعة في جميع المساجد، وإن لم يكن هناك قبره بل في جميع البقاع إلا ما استثناه الشرع. لأن هذا الرجل تكلم على شيخ الإسلام أنه يزري بالأنبياء والأولياء ويحتقرهم، وأنه لا يقيم لهم حرمة، وأنه يستخف بهم، وأن هذا قريب من الكفر أو أنه كفر وكلام كثير. فالشيخ الإسلام يقول: لم يكن شيء من هذا، وهذا تجني، ولم أتطرق لهذه القضايا ولرسائل الشيخ الإسلام، له عدة رسائل في مسألة شد الرحال إلى القبور وفتاوى متعددة في هذا الموضوع. فيقول: كتاباتي موجودة ورسائلي موجودة، وتطرقت إلى هذا الموضوع وبينت الزيارة الشرعية، وأنا أجل الأنبياء والأولياء والصالحين ولا أنكر زيارة القبور الزيارة الشرعية. نعم. قال رحمه الله: من قامت عليه الحجة من أهل البدع استحق العقوبة، وإلا كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيها، وكانت منقصة له، خافضة له، مسقطة لحرمته ودرجته، فإن هذا حكم أهل الضلال وجزاؤهم، والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة وهو عليم حكيم. نعم، من قامت عليه الحجة من أهل البدع استحق العقوبة. يعني الآن عندنا رجل من أهل البدع قامت عليه الحجة، وآخر لم تقم عليه الحجة، فالذي يستحق العقوبة منهم من هو؟ من قامت عليه الحجة. أما الآخر الذي لم تقم عليه الحجة فما حكمه؟ حكم أن أعماله هذه البدعية باطلة، وأن مرتبته ناقصة بحسب ما عنده من البدع والانحرافات، واضح؟ لكنه لا يعاقب قبل إقامة الحجة، وهذا إنما يكون فيما يتطلب أو يتوقف على إقامة الحجة، فإن هذه الأمور تختلف. هناك أشياء لا تحتاج إلى إقامة حجة لأنها من الوضوح بمكان، فمثل هذا مباشرة يعاقب من فعلها بصرف النظر عن الأمثلة. يعني الآن الأشياء التي لا تحتاج إلى إقامة حجة، مثلا في مسألة المنكرات والمكفرات ونحو هذا، رجل يسب الله عز وجل، هذا يحتاج إقامة حجة؟ رجل يمزق المصحف ويعرف أنه مصحف ويطأه بقدمه ويضعه في أماكن غير لائقة، هذا يحتاج إقامة حجة؟ هذا ما يحتاج إلى إقامة حجة، واضح؟ يسخر ويستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم ويرسم كاريكاتير وأشياء واستهزاء واستخفاف واضح، هذا ما يحتاج إلى إقامة حجة. واضح. هناك أشياء قد تلتبس، قد تخفى على بعض الناس، فهنا يحتاج إلى إقامة الحجة. وهذا التفصيل ذكره أهل العلم، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه ذكر هذه الأحوال. نعم. قال رحمه الله: ولما كانت حاجة الناس إلى الرسول والإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته وتعظيمه وتعزيره وتوقيره عامة في كل زمان ومكان، كان ما يؤمر به من حقوقه عاما لا يختص بغيره، فمن خص قبره بشيء يعني من لا يختص بغيره، ما يقصد لا يختص بغيره من الناس، وإنما يقصد لا يختص بغيره من المتعلقات والأمور، كالقبر مثلا، أن هذا لا يكون إلا عند قبره مثلا. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه ويسلم عليه من أي مكان، يدعى له في أي مكان، فحقوقه عامة صلى الله عليه وسلم، وتوقيره مطلوب من قبل الجميع، فهذا لا يختص بأمر آخر كالقبر مثلا، ليس هناك أشياء لا تؤدى إلا عند القبر، حتى السلام عليه من أي مكان، الصلاة عليه في أي مكان، فليس هناك شيء يختص بقبره عليه الصلاة والسلام مثلا. نعم. قال: فمن خص قبره بشيء من الحقوق كان جاهلا بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقدر ما أمر الله به من حقوقه، وكل من اشتغل بما أمر الله به من طاعته شغله ذلك عما نهى عنه من البدع المتعلقة بقبره وقبر غيره، ومن اشتغل بالبدع المنهي عنها ترك ما أمر به الرسول من حقه، فطاعته هي مناط السعادة والنجاة. وهذا لأن النفس هذه إذا شغلت بالطاعة كان ذلك استغراقا للأنفاس والأوقات والجوارح بالطاعات، فصرفه ذلك عن المعصية، ومن اشتغل بالمعصية أو بالبدعة كان ذلك من قبيل استغراق الأنفاس والجوارح والأوقات بالعمل غير المشروع الذي لا يحبه الله، فيكون انصرافا ولا بد عن العمل المشروع. ولذلك العلماء تكلموا كالشاطبي في الاعتصام، بأن هذا الذي يشتغل بهذه البدع فإن ذلك يكون على حساب السنن، ونقل الآثار الكثيرة عن السلف رضي الله عنهم في هذا المعنى، أن انتشار البدع يكون على حساب السنن، كل ما ظهرت بدعة جديدة خفت مكان هذه البدعة من السنة. ما نعم. وهكذا، فهذا أمر معلوم، الذي يشتغل بالعمل غير المشروع يكون، بل ابن جرير رحمه الله، وإن كان هذا المعنى فيه نظر والله أعلم، ابن جرير يفسر قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ماذا يقول؟ يقول: إن اشتغاله بالصلاة اشتغال عن الفحشاء والمنكر في هذا الوقت، هو مشغول بالصلاة فهي تنهى بهذا الاعتبار عن الفحشاء والمنكر، لا أن الصلاة تمده بقوة يدفع بها نوازع الشر ووساوس الشيطان وخطراته ودواعي المعصية. ابن جرير يرى هذا، تنهى عن الفحشاء والمنكر، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، نشتغل بالصلاة فيستغرق الوقت والجهد والجوارح في هذه العبادة الشريفة، فتكون مشغولة عن الاشتغال بالمعاصي. هذا معنى ذكره، لكن الذي عليه كثير من المحققين هو الراجح أن ليس هذا هو المقصود، فهذا أحد المعاني الداخلة تحتها، والمعنى أكبر من هذا، وهو أن الإنسان الذي يقيمها كما أمر الله عز وجل يكون لها أثر ولا بد على هذا المصلي، فيكون ذلك دفعا لدواعي الشر في داخل النفس، وأيضا ما يلقيه الشيطان من الوساوس وتزيين المنكر والفاحشة، تؤثر في هذه الصلاة هذا التأثير. نعم. قال رحمه الله: على كل حال هذا مفيد جدا، بحيث أن الإنسان الذي يقول أنا كيف أتخلص من الاشتغال بالوساوس، كيف أتخلص من الاشتغال بالنوع المعين من المعاصي إلى آخره، نقول أشغل هذه الجوارح بطاعة الله عز وجل، فهذه النفس إلا إن تركت خالية فارغة فهنا يتسلل إليها الشيطان وتتحرك فيها دواعي الشر. أشغل نفسك بالمعروف بالطاعة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقد أمرنا الله بالإيمان بالأنبياء وما جاء به، وفرض علينا طاعة الرسول الذي بعث إلينا ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه، وأمرنا أيضا أن لا نعبد إلا الله وحده ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، وفرق بين حقه الذي يختص به الذي لا يشركه فيه لا ملك ولا نبي، وبين الحق الذي أوجبه علينا لملائكته وأنبيائه عموما، ولمحمد خاتم الرسل وخير مرسل الذي جاءه بالوحي خصوصا، فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى من الملائكة جبريل ومن البشر محمد، وأخبر أن هذا القرآن نزل به هذا الرسول إلى هذا الرسول مبلغا عن الله. نعم، الكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق. نعم. قال رحمه الله: وسائر الأنبياء علينا أن نؤمن بهم مجملا، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نطيعه في كل ما أوجبه وأمر به، وأن نصدقه في كل ما أخبر به. وغيره من الأنبياء عليهم السلام علينا أن نؤمن بأن كل ما أخبروا به عن الله فهو حق، وأن طاعتهم فرض على من أرسلوا إليهم، ومحمد أمرنا بما أمرتنا به الرسل من الدين العام، مثل عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالملائكة والنبيين وجمل الشرائع، مثل ما ذكره في سورة الأنعام وسبحان، بل وعامة يعني سورة الأنعام وسورة الإسراء، المقصود بذلك الوصايا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذه الأمور ما اتفقت عليه الشرائع، وهي سورة مكية. كذلك سورة الأنعام سورة مكية، قل تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخره الوصايا التي في سورة الأنعام، فهذا مما اتفقت عليه الشرائع. نعم. قال: مثل ما ذكره في سورة الأنعام وسبحان، بل وعامة السور المكية، فإن ذلك مما اتفق عليه الرسل، ولكن بعض الأمور التي يقع في مثلها النسخ، وخص الله محمدا بأفضل الشرائع والمناهج. نعم، يعني هذه الأمور الكلية لا يقع فيها النسخ، الأصول التي اتفق عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل الإحسان والعدل وكذلك أيضا يعني طعام الطعام وحسن الخلق وإلى غير ذلك، ما الإيمان بالله تبارك وتعالى وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل هذه الأشياء هذه لا تنسخ ولا يتطرق إليها النسخ، ولكن النسخ يكون في أمور أخرى من التفاصيل. فعلى كل حال هنا يقول بأن سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، عندنا الإيمان المجمل والإيمان المفصل، الإيمان المجمل بالأنبياء والإيمان المجمل بالكتب والإيمان المجمل بالشرائع التي تضمنتها تلك الكتب. فيكفي الإنسان أن يؤمن بأن الله قد أرسل رسلا وإلى قومهم. هل يشترط للنجاة أن يحفظ ويعرف هذا العامي أن يعرف أسماء الرسل الذين ذكروا في الكتاب والسنة؟ لا يشترط. لو أنه لم يسمع برسول واحد عامي حفظ الفاتحة فقط وما قرأ القرآن وما سمع بهؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، لكنه يعرف أن الله أرسل رسلا يؤمن بهذا الإيمان، يكفيه ولا ما يكفيه؟ يكفي. آخر سمع برسولين أو ثلاثة، قلت لعدد للرسل، ذكر موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، والباقي قال ما أعرف. طيب تؤمن بأن الله أرسل رسلا؟ قال نعم. يكفي ولا ما يكفيه؟ يكفيه. واضح؟ هذا اسم الإيمان المجمل. الإيمان المفصل أن يعرف كل واحد مما ورد في الكتاب والسنة. كذلك الإيمان بالكتب، يكفي أن يؤمن أن الله أنزل كتبا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن هل يشترط أن يعرف أسماء هذه الكتب الواردة في الكتاب والسنة؟ لا يشترط. لكن إذا أتى عليه شيء من ذلك مر به فيجب عليه أن يؤمن، ما يجحد وينكر. واضح؟ لكن العلم المفصل بهذه الأشياء والإيمان المفصل لا يجب على كل مكلف. فيما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم، لو قال أحد من الناس أنا أؤمن أن الله أرسل رسلا ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ولا كثيرا، يكفي هذا؟ لا، لابد أن يعرف أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا لابد منه. ولذلك كانت الشهادة متضمنة لهذا وهذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلابد من هذا الإيمان، لابد أن يؤمن أن الله عز وجل أنزل عليه القرآن، يؤمن بالقرآن الكتاب الذي نزل عليه، فهذا داخل في المفصل، داخل في المفصل. فبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعرفه على سبيل التحديد والتخصيص، باقي الرسل يكفي الإيمان المجمل أن الله أرسل رسلا، لكن إذا بلغه عن أحدهم فإنه لا ينكره، واضح؟ أو يكفر به. وهكذا بالنسبة لكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الكتب القرآن لابد أن يؤمن به، الكتب يؤمن أن الله أنزل كتبا ولا يلزمه أن يتتبع ذلك على سبيل التفصيل. فهذه على كل حال فيما يتعلق بالإيمان المجمل والإيمان المفصل. ولذلك كانت الأصول الثلاثة التي يذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في رسالته هي: من ربك؟ وما نبيك؟ ومن هذا الرجل الذي ما ربك وما دينك؟ وما هذا الرجل، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ الأسئلة الثلاثة التي يسأل الإنسان عنها في القبر، نعم، فهذه لابد أن يؤمن بها، أن يعرفها، وهذه المعرفة هي داخلة في التفصيل، لكن التفصيل مراتب، فقد يعرف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفه غيره، قد يعرف من أحوال القرآن ما لا يعرفه غيره، لكن المقصود أن يعرف ذلك، أن يعلم ذلك، أن يتيقنه على سبيل التعيين والتحديد. فهذا يعتبر إيمان مجمل ولا مفصل؟ مفصل، لكن كلمة مفصل نسبية، نعم، وكلمة مجمل أيضا فيها جانب من هذا، هذا مجمل بالنسبة لما هو أكثر تفصيلا منه، لكن إذا أردت أن تتصور هذا فكما قلت لا يكفي أن يقول نؤمن أن الله أرسل رسلا، أن الله أنزل كتبا. طيب من الذي أرسله إليك؟ يقول ما أعرف. ما الكتاب الذي أنزله عليك؟ ما أعرف. واضح؟ ما الدين الذي شرعه لك؟ يقول ما أعرف. هذا ما يكفي. نعم. قال رحمه الله: فالأنبياء وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وما أخبر به عن نفسه وملائكته وغير ذلك مما كان ويكون. وأما محمد فهو الذي أرسل إلينا وإلى جميع الخلق، وقد ختم الله به الأنبياء وأتاه من الفضائل ما فضله به على غيره وجعله سيد ولد آدم. وخصائصه وفضائله كثيرة وعظيمة لا يسعها هذا الموضع، وهو مع هذا قد نهانا عن الشرك بهم والغلو فيهم وميز بين حقه وحقهم. نعم، هذا الكلام واضح أيضا. والخصائص النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيها مؤلفات قديما وحديثا يمكن أن تراجع. تفضل. قال رحمه الله: والملائكة والأنبياء والصالحون يستحقون المحبة والموالاة والتكريم والثناء، مع أنه يحرم الغلو فيهم والشرك بهم. نعم، هو هذا، كل هذا الكلام إذا نظرنا إلى أصل الرسالة فهو يرد على هذا الذي يقول إنه يزري بالأنبياء وبالصالحين والأولياء، فيقول لا، ليس كذلك، هؤلاء يجب محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم. فهو يذكر كل هذا الكلام يبين فيه عقيدته ويرد على من تقول عليه وافترى. هذا هو السياق الذي، نعم، تفضل. قال رحمه الله: ومن الرد على أهل المنطق. طيب، هذه الرسالة أو الكتاب الرد على أهل المنطق، هذا الكتاب هو هذا الذي ترون، هذه نسخة يعني لا تعتبر نسخة محققة، لو حققت واعتني بها لصارت أكبر من هذا بكثير. وقد مضى من قبل في الكتب السابقة لشيخ الإسلام كتاب نقض المنطق، لعلنا ذكرنا هناك تعريفا بهذه الرسالة، وأن تلك يعني أنها عبارة عن فتية وجهت لشيخ الإسلام وأجاب عن سؤال يتصل بالمنطق، وهل يجب على الإنسان يتعلم المنطق؟ وقلنا بأن الذي سماها نقض المنطق هو الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، بعد أن استشار الشيخ محمد بن إبراهيم وكان في زيارة آنذاك إلى مصر، فاستشاره ماذا نجعل لها هذه الفتية، فقال نقض، اتفقوا على أن يكون الاسم نقض المنطق. وقلت لكم آنذاك بأن كتاب نقض المنطق المطبوع هو عبارة عن جزئين، يعني جزء هي الفتية وجزء مأخوذ من شيء آخر من كلام شيخ الإسلام في الرد على المنطق. وشيخ الإسلام رحمه الله له أكثر من كتاب في الرد على المنطق وأهل المنطق، واضح؟ وفي ثنايا كتبه الأخرى مثل درء التعارض ومضى أشياء من هذا القبيل. هذا الكتاب يعني كتاب الرد على المنطقيين بهذا الاسم طبع هكذا كما ترون، وهنا الرد على أهل المنطق. هذا الكتاب كتبه أيضا من أواخر كتبه حينما كان في مصر في الإسكندرية، سجن كما هو معلوم هناك، ورأى رجلا هناك يعظم الفلاسفة والمنطق اليوناني ويفخم أمره وما إلى ذلك. فشيخ الإسلام يقول في أول هذه الرسالة: كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأيت من صدق كثير منها. قضايا المنطق يعني القضايا التي يذكرونها من ما يسمونه بالتصديقات، الأحكام المنطقية، الأدلة، ولكن يقول كنت جيد. يقول ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك شيئا، ثم لما كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد، فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل. مشكلة أن تقابل إنسان متعلق بشيء يعظمه وتقول له هذولا ما يستحقون التعظيم وإنما يستحقون التجهيل. يقول واقتضى ذلك أني كتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علقته تلك الساعة، ثم تعقبته بعد ذلك في مجالس إلى أن تم، ولم يكن ذلك من همتي، فإن همتي إنما كانت فيما كتبته عليهم في الإلهيات. يقول أنا ما قصدت أني أرد على الفلاسفة وفي كل علومهم، لأن العلوم الفلسفية كما هو معلوم يدخل فيها أشياء من الإلهيات، وهؤلاء هم اللي كان يعتني شيخ الإسلام في الرد عليهم في هذا الجانب، في هذا الباب الذي ذكر أنهم أضل الناس في الإلهيات إذا تكلموا في الإلهيات. فعلوم الفلاسفة أنواع، نوع منها يتعلق بالإلهيات، هذه غيب ما ينصلون إليه، فهم أجهل الناس وأضل الناس في هذا الباب. هناك علوم أخرى يصيبون فيها كثيرا مثل الرياضيات، العلوم الرياضية، ويدخل فيها الحساب والهندسة والجبر، فهذه كلامهم فيها جيد. والقسم الثالث الذي هو الطب والتجريبيات، فكلامهم فيها كثير وكثير منه جيد ونافع لأنه مبني على التجارب. فهذه علوم الفلاسفة أو العلوم الفلسفية. فشيخ الإسلام يقول أنا موجه الاهتمام إلى كلام هؤلاء الفلاسفة في الإلهيات، أما في غيرها فلهم به كلام حسن إلى آخره. فهو يقول يعترض عليهم في طريقة حصر العلوم في التصورات والتصديقات. يقول فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقته إذ ذاك من الكلام عليهم في المنطق، فأذنت له في ذلك لأنه يفتح باب معرفة الحق إلى آخره. يقول وإن كان ما يعني يقول الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر وتفصيل أكثر، لكن هذا الكتاب طبعا ليس من الكتب التي يقرأها المبتدئ ولا المتوسط، هذا كتاب متقدم، والذي يقرأه لابد أن يكون يعرف عنده خلفية بالمنطق، وإلا فقد لا ينتفع ولا يستفيد، لأنه يحتاج أن يستشرح أشياء من المصطلحات التي ترد. فشيخ الإسلام يذكرها على أساس أنه يتكلم مع ناس من المتخصصين في المنطق. فشيخ الإسلام استوعب العلوم هذه ويرد على أهلها ويخاطبهم، فالذي ليس له خلفية وعافاه الله عز وجل من هذا قد لا يحتاج إلى ذلك، ولكنه ينتفع به من ابتلي بهذا. لكن شيخ الإسلام عموما هو يرد على المنطق في ذراعيه أو أهل المنطق من الجهتين. الأولى ما يسمى بالحدود التي يعني هي من قبيل التصورات أو تفضي إلى التصورات أو تعطي التصورات، والقسم الثاني الذي هو التصديقات التي يعني تكون من قبيل الأحكام. يعني بمعنى إيش التصورات؟ التصورات يعني التعريفات. لما أقول لك ما هو الفقه، تقول العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. تصورت الفقه الآن؟ لكن هل صرت فقيها وعرفت مسائله بهذا؟ لا، لكنك تصورت الفقه. لما أقول لك مثلا ما هو علم أصول الفقه، تقول معرفة دلائل الفقه إجمالا. هناك دلائل، هنا مسائل الفقه الفرعية، هنا الأصول معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن هذا غير الفرعية. فتصورت أصول الفقه، لكن هل صرت عارفا بأصول الفقه بهذا؟ لما أقول لك ما هي القواعد مثلا، تقول هي قضايا كلية تنطبق على جزئياتها أو يتعرف بها على أحكام الجزئيات. عرفت أنت ما معنى القاعدة؟ إذن قضية كلية تنطبق على جزئيات، واضح؟ لكن هل عرفت القواعد بهذا؟ لم تعرفها. وهكذا لما أقول لك مثلا ما هو علم النحو، ما هو علم المنطق، ما هو علم التجويد، لما تعرف تعريف التجويد هل صرت مجودا عارفا بتفاصيل التجويد وأحكامه، أحكام النون الساكنة والميم الساكنة والتنوين والمدود وما إلى ذلك؟ الجواب لا، هذا يحتاج إلى دراسة تفصيلية. فهذه الحدود هي تعطي التصورات، تعريفات يعني. هذا القسم الأول، وعندهم فيه إشكال كبير عند المناطق، فشيخ الإسلام يهدم أركانهم في هذا الكتاب. عندهم في الجانب الآخر اللي هو التصديقات، تصديقات القضايا يعني نسبة شيء إلى شيء تعطي حكما، يسمونه الموضوع والمحمول، وأيضا الأدلة مقدمات، سواء البرهان اللي يزعمون أنه من مقدمتين ونتيجة أو غيره من أنواع الأدلة. فحينما تقول مثلا الآن لما تقول الماء بارد، هذا تصور ولا تصديق عندهم؟ حكم يعني ولا تعريف؟ ها، حكم ولا تعريف؟ حكم، حكمت للماء بأنه بارد. زيد شجاع، هذا تعريف ولا حكم؟ حكم، واضح. الفاعل مرفوع، حكم. المفعول منصوب، الأمر للوجوب. لكن حينما أقول الأمر ما هو، تقول استدعاء الفعل، استدعاء الفعل بطريق الاستعلاء عند من يشترط هذا، وبعضهم يشترط العلو، استدعاء الفعل، واضح، على وجه الاستعلاء، بصرف النظر عن التعريف يعني هل هو دقيق أو لا. وشيخ الإسلام يناقشهم في هذا، في طريقتهم في التعريفات. فهذا يسمى تصور، تعريف. بقول لك الأمر للوجوب، طيب لما نقول الواجب هو ما يعني، الواجب ما يعني أمر به الشارع أمرا جازما مثلا، أو ما توعد أو الشارع على تركه مثلا، أو ما يعاقب ما يستحق العقاب على تركه، التعريفات التي للواجب. الآن هذا وش يسمى؟ تعريف، تصور، أعطاك تصور وش الواجب. لكن لما تقول الأمر للوجوب هذا حكم، حكمت أن الأمر للوجوب، النهي للتحريم، واضح. زيد تقي، حكمت بأنه تقي الآن، بناء على إيش حكمت، واضح. فهذه عندنا تصورات اللي هي التعريفات، وعندهم فيها إشكالات وناقشهم فيها شيخ الإسلام ورد عليهم ونقض فيها كلامهم الذي يذكرون أنه مبادئ مسلمة أتى عليه من أصوله. ثم جاء قضية التصديقات هذه، وأيضا وأتى على بنيانهم من القواعد. فرحمة الله عليه رحمة واسعة، لا تجد من يتكلم بهذه القضايا. يعني حتى الشاطبي رحمه الله تكلم على التعريفات والحدود والتعنت فيها وإلى آخره والتمحل، ومثل بأمثلة يعني تندر بهم، لكن كان يتكلم على قضية التكلف في هذا وما يفضي إلى الغموض. لكن شيخ الإسلام يبين أن هذا أصلا لا يبنى على أصل صحيح. تفضلنا. قال رحمه الله: إن الأمم جميعهم من أهل العلم والمقالات وأهل العمل والصناعات، يعرفون الأمور التي يحتاجون إلى معرفتها، ويحققون ما يعانونه من العلوم والأعمال من غير تكلم بحد منطقي. ولا نجد أحدا من أئمة العلوم كلها يتكلم بهذه الحدود، مع أنهم يتصورون مفردات علمهم، فعلم استغناء التصور عن هذه الحدود. يعني هنا هذا ذكره في سياق الرد على دعواهم بأن التصور المطلوب، كنا التصورات هي التعريفات، النتيجة للتعريفات، فالتصور المطلوب يزعمون أنه ما يحصل إلا بطريق الحد، والحد عندهم له أطر معينة، والحد عندهم أنواع، لكن هذه جميعا لها قوالب قننوها وحددوها وتكلموا عليها، فهم يزعمون أن هذه التصورات لا تحصل إلا بهذا الطريق الذي رسموه. فشيخ الإسلام يقول: أكثر العالم لا يعرفون هذه الحدود ولا هذه القوالب ولا هذه الأطر، ويتصورون علومهم وصنائعهم ومنافعهم وقامت حياتهم ومعايشهم، وهم لا يعرفون حدودكم، وهم يعرفون ما هم بصدده. إذن يمكن أن يحصل التصور من غير هذا الطريق الذي ادعيتم أن التصورات لا تحصل إلا بطريق الحد. أنا أحاول أني أقرب القضية بطريقة حتى لا ندخل في، لأن لابد من معرفة إيش الحد عندهم. هم يقصدون به معنى معين، والحد عندهم أنواع. فعلى كل حال شيخ الإسلام بهذا الكلام يقول: العالم عرفت ما هي بصدده وما تعافسه وتعانيه من العلوم والصنائع من غير هذه الأطر والقوالب التي وضعتموها. إذن هذا لا يتوقف، هذا وجه من وجوه الرد عليهم، وهو الوجه الثالث من وجوه الرد على دعواهم أن التصورات لا تحصل إلا بالحد. الحد يعني تعريف اللي المنطقي، ما هو أي تعريف، تعريفهم هم المنطقي، هذا له قوالب. يعني معلش دعوني أذكر لكم مثالا أو أمثلة أو تقرب الصورة ربما أو تصعبها، لكن لعل البعض يعني الآن عندنا لو في سبورة رسمت لكم، عندنا شيء اسمه اللي يسمونها يعني الجنس، وعندنا الإيش بعده النوع، ويأتي رقم ثلاثة اللي هو الفصل، ورقم أربعة الخاصة، ورقم خمسة العرض. العرض اللي يجمع على أعراض، واضح؟ فعندنا الجنس، الجنس هذا مطاط، عندنا جنس قريب وعندنا جنس بعيد وعندنا جنس متوسط، فالمسألة نسبية. فما هو أعلى الأجناس؟ هم يزعمون إن أعلى الأجناس المعلوم، واضح؟ طيب في جنس تحته؟ قالوا نعم الموجود. طيب في تحت الجسم تحت الموجود شيء؟ قالوا نعم نامي مثلا، نامي النبات الحيوان هذا نامي يخرج الجماد، أو قبل ذلك عفوا الجسم ثم النامي ثم الحيوان ثم الإنسان، هذه كلها تعتبر أجناس. فهذا الإنسان بالنسبة للحيوان يعتبر نوع، الحيوان بالنسبة للجسم يعتبر، أو بالنسبة للنامي يعتبر نوع، لأن النامي منه ما هو نعم حيوان ونبات وجماد، عفوا حيوان ونبات. لما نأتي نقول جسم نامي وغير نامي، فالنامي يعتبر نوع، لا لكن بالنسبة للي تحته يعتبر جنس، مسألة نسبية، واضح؟ فهم يقولون في التعريف لابد من الجنس القريب، ما نروح للجنس البعيد، تعريف بالحد اللي يسمونه الحد، هذا واضح؟ الحد لابد من الجنس القريب. وش أقرب جنس هنا الآن وصلنا إليه؟ إنه بنعرف الإنسان الآن حيوان. طبعا أحد يقول الإنسان كيف حيوان وهذه نظرية داروين، لا، هما يقصدون هذا، يقصدون من الحياة، وأن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، ما يقصد البهيمة، هي نوع عندهم. فيقول الإنسان حيوان، يعني حي، في حياة. طيب ونعرفه الآن حيوان، ما يدخل فيه الفرس، يدخل فيه ما المراد حيوان يدخل تحتها أشياء؟ قالوا نأتي بالجنس القريب مع الفصل. ما هو الفصل هنا؟ ناطق، واضح؟ ناطق، يقولون إنسان حيوان، جب الجنس القريب مع الفصل، حيوان ناطق، خلاص هذا الإنسان إذن، وتتصور بهذا الإنسان، واضح؟ لو أنك عندهم رسم، عندهم غير الحد شيء اسمه الرسم، فلو أنك جئت مثلا إلى الجنس القريب ووضعت معه اللي هو الخاصة أو العرض العام أو العرض الخاص، العرض العام مثل متحرك، لكن الخاصة الضحك بالنسبة للإنسان، لو قلت حيوان ضاحك فهذا يعتبر نوع ثاني من التعريفات عندهم وفق الأطر التي وضعوها، حيوان ضاحك. جيد، شيخ الإسلام يقول لهم، يقول لهم أصلا هذه الأجناس الإحاطة بها على وجه التفصيل تقتضي الإحاطة بكل المعلومات، حتى تعرف شو اللي فوقها وشو اللي فوقها وشو اللي فوقها وشو اللي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فأنتم إنما تحصرون هذه الأشياء بأمور من هذا العلم الذي من ثقب الإبرة، واضح؟ يقول كلامكم هذا ناقص. ولهذا حتى بعض الأصوليين من أهل الكلام، وأذكر أن الجويني ذكر هذا إن لم أكن واهما في كتابه البرهان، يقول بأن تعريف بالحد المطابق لا يمكن، ولهذا يقول الشاطبي في الموافقات إنما المقصود بالتعريفات التقريب، ولهذا الشاطبي يقول ما نتقيد بهذا، إنما نقرب المراد. فإذا قيل ما هو الإنسان؟ نقول مثلي أنا وأنت، هذا الإنسان. الهواء، هذا الذي نتنفسه. الماء، هذا الذي تشربه. ما هو القمر؟ هذا الذي تشاهده ليلا. الشمس، هذا الذي تطلع نهارا. يقول أما هم، فحينما يأتي ويعرف هذه الأشياء يقول عرف القمر، قال جسم، الجسم الصقيل المحوي، عفوا الجرم الصقيل المحوي في الجرم الحاوي، هذا القمر. الآن أقول وين تعرفت القمر ولا صعبت القمر، جعلته لغزا؟ ما هو الجرم الصقيل المحوي في الجرم الحاوي؟ المحوي في الجرم الحاوي، الحاوي السماء يعني أو الفضاء. مثل هذا الكلام لا شك أنه يعني ليس ب لا يعول عليه، ولهذا هم يقولون، أو على الأقل الحذاق منهم يقولون بأنه لا يعرف، لا يمكن التعريف بالحد المطابق إطلاقا، إنما المسألة تقريبية. شو اعتراف من بعض حذاق المتكلمين، يقول مسألة، لماذا؟ قالوا لأنه لا يحيط بالذاتيات إلا الله سبحانه وتعالى، إنما غاية ما هنالك التقريب، نقرب الأمر بحيث أن هذا المعرف لا يدخل فيه شيء سواه ولا يخرج منه شيء من الأمور التي هي منه، نقرب ذلك. طيب الشاطبي يقول إذا نحن نقرب هذا بما يحصل به المقصود، فنقول هذا السماء هي التي فوقنا والأرض هي التي نمشي عليها والماء الذي نشربه وانتهينا، ما نحتاج إلى هالفلسفة الطويلة العريضة ونقرب التعريف. ولهذا قالوا بأن الشغب، هذا قال بعض حذاق المتكلمين ممن ألفوا في الأصول، قالوا إن الشغب على التعريفات ليس من سبيل الراسخين في العلم. يجادل في التعريفات يذكر 16 تعريف ثم يبدأ يناقش هذه التعريفات والإيرادات والاعتراضات عليها، وهذه مصيبة. فبعض المعلمين في الجامعات لربما يشغل الطلاب في محاضرات طويلة ويصعب عليهم العلم والطلاب يتذمرون غاية التذمر، ويقول لهم العلم بالتعريفات، العلم مضمن في هذه التعريفات لابد تدركونها، فيأتي لهم تعريفات كثيرة ثم ما يرد على هذه التعريفات من الاعتراضات والجواب عنها، فما الفائدة من هذا؟ جيب لهم تعريف يقرب المراد وانتهينا. الحمد، الحمد لله، إضافة أوصاف الكمال إلى الله تبارك وتعالى، هذه يعني الخواص الخمس أو هذا ما يتعلق بالتعريفات. يعني شيخ الإسلام يتكلم عليهم هنا، يرد يقول أن تعريفاتكم هذه في القوالب أنها ليست سليمة أصلا وفي مبنية على أوهام ومبنية على علم ناقص، والناس يعرفون ما هم بصددي ولم يدرسوا تعريفاتكم هذه. نعم، أظن اتضحت الصورة، نكتفي بهذا. عندكم سؤال؟ تفضلنا. هو من ذرائع الشرك، من ذرائع الشرك، يعني هو لم يتوجه بدعائه إلى الميت، إنما هو يريد النفع والضر من الله، إنما هذا عنده بالنسبة إليه وسيلة فقط يرفع حاجته إلى ربه الذي يملك النفع والضر، ويقول أن الميت لا ينفع ولا يضر بصرف النظر. أنا أقول لك الآن هذا الآدمي يعتقد أن هذا الميت يسمع، واضح، وأن له منزلة عند الله، فهو يقول ارفع حاجتي إلى الله، يقول كأني خاطب، ما أقول الحي يقول حياته أكمل من الأحياء، هو يعتقد هذا ويقول اسمعني، فأنا أقول ارفع حاجتي إلى الله، أنت لك منزلة عند الله، أدعو الله أن يغفر لي. يقول أنا لا أصرف الدعاء للميت ولا أصرف شيء من العبادة للميت، فهذا الشرك أكبر، أنا أرجو النفع والضر من الله، لكن هذا يسمعني وأنا أطلب منه أن، يعني هذا باطل ما يصح ولا يجوز أن يفعل ذلك، لكن هل هو شرك أكبر؟ هل صرف عبادة لهؤلاء الأموات؟ الجواب لا. الصلاة في الروضة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، فذكر هذا بمجرده هل يفهم منه فضل الصلاة فيها؟ ليس بالضرورة، ولكن حينما يذكر أنها روضة من رياض الجنة، إذن المسجد أصلا هو محل للصلاة ويقصد للصلاة، فإذا وجدت بقعة من المسجد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنها روضة من رياض الجنة، فإن العبادة تشرف بحسب متعلقها من الزمان أو المكان أو الحال، فهذا صلى في هذا المكان الشريف مثل اللي صلى في المسجد الحرام، أو صلى الصلاة بين الركن والمقام، هل هي كالصلاة مثلا في مصلى الوقف، مصلى الأبراج، مصليات الفنادق المجاورة أو الساحات أو الأماكن الأخرى في المسجد، صلى بين الركن والمقام، هذا أشرف، واضح. الصلاة في المسجد الحرام أشرف من الصلاة خارجه، فمثل هذا حينما يصلي في المسجد النبوي أشرف من الصلاة خارج المسجد، لكن حينما يصلي في الروضة لا شك أن هذا أشرف. ومن هنا فهم من ذلك أن هذه البقعة لها مزية في شرفها على اختلاف في معنى كونها روضة من رياض الجنة، فإذا صلى فيها لم ينكر هذا، ويقال ولا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرفها، هي مكان صلاة، يعني في فرق بين الأشياء التي يذكر شرف هذه الأشياء ورد لها مزية، لكن لم يذكر ذلك، ليست مكانا للتعبد مثل الطور مثلا، أقسم الله به، والقسم إنما يكون بشيء معظم، والطور، فهل يقصد الطور للصلاة فيه أو عنده؟ الجواب لا، لأن ذلك وإن فعله بعض السلف لكنه لا يشرع لأنه ليس محلا للصلاة. أما المسجد فإنها أماكن للصلاة، لو صلى إنسان وهو في منى لم يشد الرحل لمسجد الخيف، صلى في مسجد الخيف أو صلى في المخيم أيهما أفضل؟ مسجد الخيف، صلى فيه 70 نبيا، هذا مكان للصلاة. لو جاء إنسان في منى قال أنا أريد أن أصلي في مسجد الخيف، هو في منى قال أنا أريد أن أقصد هذا المسجد أصلي فيه قصدا، ولو لم يكن على طريقه إلى الجمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صلى فيه، هل ينكر عليه؟ الجواب لا، لأنه محل موضع للصلاة، لكن لا يشد الرحل إليه، على خلاف بين أهل العلم في تفسيره. ابن القيم ذكر كلاما قد يضيق عنه العطن، قال فإن ضاق عطنك عنه، وذكر كلاما أغمض منه، فهو يرى أن هذه روضة من رياض الجنة حقيقة، وأنها في موضعها من السماء في الجنة. وبعض أهل العلم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لهم من العلم ما يتوصل به إلى رياض الجنة، فكان ذلك من إطلاق السبب على المسبب، وهي سبب لرياض الجنة، فأطلق عليها بأنها رياض الجنة، يعني من إطلاق المسبب على السبب، إلى غير ذلك من الأقوال اللي قيلت فيه. لكن على كل حال ليس هذا محل اتفاق، يعني أحد هذه التفسيرات كلها احتمالات، كلها احتمالات. نعم. وإلا فكل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو كان يعلم ويفقه الناس إلى آخره، فلماذا خص ما بين بيته إلى المنبر فقط؟ طيب الجهة الثانية من المنبر لاحظت ما يرد عليه؟ نعم شرحتها يا أستاذ، تفضل. هذا الدعاء الملتزم، طيب اختلفوا في تحديده. نعم. وبالنسبة لما ورد في هذا، ورد فيه أشياء وآثار، فمن دعا لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. ونقل هذا أيضا يعني من فعل بعض الصحابة أو فعل الصحابة رضي الله عنهم، مثل هذا لا ينكر، لا ينكر. وبعض العلماء حينما يتكلمون عليه يقولون يعني بأن ذلك ثابت ومجرب وكذا، لكن مثل هذا لا يكون البناء على ذلك بمجرده. في الدرر السنية في الطبعة القديمة المجلد 7 أو 8 أظن 7. نعم. طيب يكفي هذا، الله أعلم.